العمليه دي بتقول لميها اكسترا فيشل تحت الطبقه اللي بعديها. ده معنى كلمه اكسترا فيشل يبقى تايب 1 يوترس فقط وست للبرو. نفترض في احتمال احتمال لا، خد عين اسم العالم اسمها تايب 2 لاتين، اسم العالم بير تايم لكن بير تايم ده بينتجوا يقول لك انتاوي ده انتاوي مش الماني بس ده انتاوي بير تايم ده انتاوي. عمل ايه الراجل ده؟ عمل سيلكتيف، سيلكتيف يعني ياخد بايوبس لينفا ديريكت يعني مش اي لينفا نود. يبقى بير تايم عمل سيلكتيف لينفا ديريكت. طيب نفترض ان حصل لينفا نود افكشن 100% يبقى هيتشال ده الهيدي بقى. الهيدي اللي هي اسمها تايب 3. تايب 3 ده اسم العالم ميكس، ده عمل روتين لينفا ديريكت. دوري مختلف. الهندي هندي خلاص هندي قاعد يعمل في العمليه ساعتين ثلاثة. فالعمل بتموت اثناء العمليه، من طول العمليه. عمل روتين لينفا ديريكت. يبقى اذا ما سالش الثاني قلت لك اي 1 عشان ما تتلخبطش ولا تسمع، اي 1 افتكر تايب 1. شوف اي 1 ها تايب 1. بقول لك اي 2 تقول لي ها تايب 2 اللي هي بالتايب. اما انا اقول لك بي تقول لي تايب 3 اللي اسمه ايه؟ ميكس. 2A زي 1B يعني 2A زي 1B برضه ميكس اوبريشن راجل هند جنسيته هند. هعيد التريتمنت اخر مره وهزود عليه كلمه هنا وخلاص وسمعها. احنا قلنا من اول الفيش كام ريديثيرابي؟ 2B يعني 2B ريديثيرابي 3 ريديثيرابي 4 قلنا كلمه واحده ايه؟ ثانية. جينا على الفيش 1 هو ده الوحيد اللي في العمليات 1A 1 تايب 1 اكسبكيشن 1A2 تايب 2 ذا تايم 1B تايب 3 ميز اللي بيعمل روتين للفابريكا. دي بقى عمليه مرسومه عندكم في الحته دي. هو كان 4A ده كان بيروح لمين؟ حد فاكر؟ 4A يرينا البلادر ومين؟ تراك. بصوا الرسمه دي اللي مرسومه عندك، ده يوترا ودي فاجينا وبلادر وانا بعد ما خلص العمليه قلت تعمل ولا لا؟ نفترض ان الكانسر راح للبلادر، عارف هتعمل ايه؟ هتشيل الجزء ده كله. يبقى نفترض الكارثه راح للبلادر هتشيل الجزء ده كله وهتشيل البلادر. الله عمال تدخل الحمام ازاي؟ حط لها هنا فتحه للجزء خلاص؟ يبقى اذا كنت هتشيل الجزء القدماني تحط فتحه هنا لعيلة للجزء اسمها ايه دي؟ اسمها انتيريور سيلوكاني فيلفيك اكزنتريشن اي اكس اي ان اي ار اي سي اي واي اسمها اكزنتريشن يعني كفر. دي عملية وحشة بالنسبة للعيال يعني هتشيل كل حاجة وتعملها فتحة هنا تجمع كيس بورد. طب ما افترض ان الكانسر راح لمين؟ ورا فلت. هتشيل كل دول ورا دي وتفتح لها فتحة لمين بقى؟ ده صعب راح في راس مين؟ للسود وتجمع كيس سود. ها يعني العملية دي اسمها posterior pelvic exaltation. طب نفترض راح للاثنين دي المسألة بقى يعني راح للبلادر وراح لمين؟ للبلادر. شيل كل ده كل ده وافتح لها فتحتين، فتحه لايه؟ لليورين وفتحه للستول يسموها توتال بلفيك اكسبندشن. هل في عائله هتقبل ده؟ تخيل انت بتقول على ايه؟ بصي انا هطول عمر طولي سنتين ثلاثه بس هنعمل لك فتحه هنا لليورين تجمع فيها الجول او فتحه للستول هتقدر؟ على فكره الرفض بتاع العينين هو اللي خلى العمليه دي ما تتعملش. تقول لك هتبهدلني على اخر ايام وحتى ده قلت لي هتطول عمري سنتين. انا مش عايز سنتين يبقى في عذاب يعني فور. طب ما تخليني كده باحترام يعني. مفيش عيانه بتقبل العمليه دي عشان كده اتنقلت ورجعنا لفاليا في ايه؟ العمليه دي في جمله يقولوها عشان تقول لي الشكل ايه ده؟ بيشنت بريفير ديث يعني بيفضل ايه؟ ريموت راذر ذان ميوتيليشن. ميوتيليشن يعني تشويه. بيسموا العمليه دي عمليه تشويه. يبقى البيشنت ده راذر ذان ميوتيليشن يعني تقول لك افضل اموت بس ما تشوهنيش على اخر ايه. فرجعنا قلنا البيست لاين اوف تريتمنت ايز باليتيف البيشنت بريفير ديث راذر ذان ميوتيليشن خلاص كده. ده التريتمنت بتاع الكانسر فيرس عشان انا لحد دلوقتي اقول له ايه 1 يقول لي لغايه ما اشرحهم. تايب 1 هيستريكتومي، ايه 2 تايب 2 هيستريكتومي اسمها ايه؟ تايب بي تايب 3 هيستريكتو من هند اسمه ميز. جينا على 2 بي ريديثيرابي 3 فيزيوثيرابي هو اللي كان زمان سيلفيك اكزامينيشن. دلوقتي بقى الاثنين كلمه واحده اسمها ايه؟ فاليسيس يعني هتموت هتموت فبين الاكزيت اوف لايف. السؤال ده طبعا هتلاقي في كتب مكتوب مختلف بين الكتب عشان تكون متفقين. كل كتاب غير الكتاب حتى كتاب اسمه كاتب فريدر ميشن. فالتريتمنت بتاع الموضوع ده لازم اكتب السورس اللي انا كاتبه منه. بمعنى لو قلت كتاب اسمه مش حاطط حاجه تانيه يقول لك يا عم الكلام غلط ومش عارف ايه وانا ما كتبتش فيه ومش عارف مش حاجه كويسه. واي كتاب تاني يقول لك يا عم بشار شر اجمل حاجه الكلام ده احنا جايبينه منين عشان المشاكل في الشرق ده ازاي؟ يعني ده الوحيد اللي مختلف. هتروح قال له انا جاي من كتاب ايه وهفهمك شكله عامل ازاي؟ نو فاك. مفيش بينه وبينهم حاجه يعني الزوجات ده بيعشقوه يعني اجنبي خلاص؟ نو فاك ان او في اي تي وده سنه 2000 الكلام ده مجهول منه سنه 2000. كتاب لونه بني محروق. فوليوم كان هما ثلاثة فوليوم. فوليوم رقم 2 يعني هاش فوليوم انا لقيته عندي في المكتبة طلعت فوليوم رقم 2 خلاص رحت كاتب التريت من ده عشان لقيته مختلف بين الايه الكامل. مفيش ولا كتاب كاتب زي التاني. وايه كل واحد اجمل حاجة نجيب من صوت ما بينش منه مكشف حتى في التحرير كتب نو باد الفين هو بيطلع حاجة لانه بكتر بس ها هو عارف العلاج ده هما بيسألوا في الماجستير والدكتوراه منه انا جبت منه ده بس فالتريتمنت اكتب وانا واقف ولا بتكلم انت جايب الكلام ده لو فات انت عندك لو فات فوليوم 2 على فكره خلاص والجلد بني محروق خلاص مرسوم عليها بالابيض بني محروق التريتمنت بتاع الكانسر سيرفيس مختلف فوق ايه زي 1 بي اللي هو انا مش فاهم حاجه هو يعني شو دي ده صار بي 1 و بي 2 انا والله ما فاهم هو ده ايه قال ان انا عمليه عامله ما بخشيش ورق ورق 1 اي 2 حاول تفتكر لا 1 اي 1 1 اي 2 طيب ليه اسمه بالتايم اللي بتساوي صح؟ طيب عليك 1 بي اعمل ميك اللي هي هيلي صح اللي هو ايه؟ تايب سي تايب سي حضرتك ايوه يا دكتور هي دي اهو 2 بي 2 بي تقريبا لا 2 بي ده اللي بتطلع بقى ايه؟ عاملها ايه؟ عاملها ريجن 3 صح؟ عاملها ريجن 3 4 طب 4 ايه؟ برضه ثانية بس كان زمان بيعملوا بيرفكت سيزون يعني ابو الصفحه بقى اللي هي كله شفوي يعني حته اللي هي دي شفوي فقط اهم حاجه بعديها ثانيه لان ده كان الاول بيعملوا كده بس لقوه كده اهو فخلاها لازم اللي عامل دي تكتب عليها ثانيه فدي يعني ايه تكتب ثالثه ايه اللي اسمه سبلاي هتموت هتموت بس اسئله هتموت جديد يعني السؤال بقى كان زمان تخيل واحده قريتك عندها وجع هتعمل ايه؟ هتتكرر فزمان الجنين يقول لك بحطه بمزمار يقول لك يشممها غير ومين فحرام طبعا بس بيقول لك يعني عايزين يخلوا العيال تفوت وهي بتستنى فجوم حاله ايه بقى؟ ادي البرين اهو والبرين ده اللي بيحس بالسين وادي الفاينل كود وده الجيني ده الفريش وده الفكره ودي اسمها الفكره اللي هو زمان قالوا البرين انهي جزء منه بيحس بالسين؟ فرانتا لوب وقال الطلبه فرانتا لوب اللي بيحس بالويت شيء خلاص راحوا شايلين الفرانتا لوب اسمها فرانتال لوبكتومي يبقى ده حد سالك اول عمليه كانوا بيعملوها ايه؟ فرانتال الجنين ما طلع الفرانتال لوب ده بتاع ايموشن خلاص؟ فالجنين بقول لك راح تقضى لها الفين جنينها فاتلغت اول عمليه اسمها فرانتال لوبكتومي راح جم قالوا هو مش الفين بيمشي في الفاينل كورد صعب خلاص؟ راحوا جم راح قطعوا الفاينل كورد اسمها كورد دوتومي تشالنج يبقى تاني طريقه كورد دوتومي قطع الاسفار واتشل مش معقوله واحده ده عليها الوجع شلتها خلاص راحوا جم قالوا اجمل طريقه هنجيب ترينج اهي والترينج دي هتحط فيها الكحول تعطيني الالكحول لما تحقن في نيرف يعمل ايه؟ بيخدرها فهتيجي الزهراء وتروح حقن لها الكحول العيال تحس بريليف مفيش وجع تقعد ثلاث اشهر تجي لك تديها تاني لان رجعتين شهرين تجي لك شهر تجي لك حصل ايه؟ ادابتيشن خدت عليه عشان كده شويه شرح كده كلام احنا مش جايبه يعني ثالث طريقه برضه اتلغت عشان ادابتيشن اسمها انترتيكال احنا نقص ظهرها انترتيكال انجكشن اوف الكحول اجمل طريقه الدكتور سعيد شارك وكلف عليها اللي هي اللي جايه. العمليه دي كانت احلى واحده حقيقي، تفتح بطن العيان تقطع السنسور فايبر دي اسمها بري سيكرال نيوريكتومي. يعني ايه بري سيكرال؟ في فكره على قدام الشكل نيوريكتومي يعني قطاع في النرف، اسمها بري سيكرال نيوريكتومي. هو الوحيد اللي عامل اسم العالم على فكره، لا بقول هو يعني شفته في كتب اسم العالم قص C-O-W-T أبصره اسمه قص اوبريشن. يبقى لحد سألت ايه احلى عمليه علشان اعمل فيها العاليه دي ثلاث اسمين، هتقول اسمه ايه؟ بريسيكرا نيوريكتومي. الاسم العالي مين؟ قص سي او دبل سي ابصره اسمه. ويدوا بقى موسفين وبيتيدين وغيرها، يعني بيدوها اي انرجيتك عشان ما تحسش بقى بالموت. يبقى كان زمان دي كانت ايه؟ كانت دي شالت ده ادابتيشن. اجمل عمليه زي السؤال اسمها ايه؟ بريسيكرا نيوريكتومي. واحنا قلنا ان دي اجمل عمليه. خلى اللي بعديها سيرجري، ده حد بس شفوي ما تتبعش للتحليل خالص، شفوي فقط. وعندنا انواع العمليات بقى. سؤال الدكتور محمد علي عبد القادر بيقول لك تايب اوف اكستندد ريبريشن. يعني ايه كلمه اكستندد؟ يعني انت مش هتشيل رحم بس، هتشيل معاه حاجات. يبقى التايب العنوان بتاع الحته دي تايب اوف اكستندد هيستريكتومي. في عندنا تايب 1 تايب 2 تايب 3 خدناهم دلوقتي واسمائهم. اما 4 و 5 جبت رسالتهم اشطب، يبقى 4 و 5 اشطب. ليه بقى؟ فاكرين الهيل دي اللي كان بيشيل كل حاجه؟ وكنا قلنا عمليه دبابيه جدا، ده بالك 4 ده هيشيل اكتر من الهيل دي خلاص؟ يعني كده كده هتموت. 5 يشيل اكتر، فقالوا دولت ريبليس باي ريدي ثيرابي. يعني انت اذا كنت هتعمل 4 و 5 اللي هي تايب 4 و 5 يستحسن تعمل ليه بتصلي احسن. ليه؟ لو انك هنشيل في 4 و 5 حاجات كتير جدا، فدي تريبلين دراي ريديو ثيرابي. ممكن عايزين تعدي كله كده ماشي. اه صور عايز هيوصلك الطريق بسرعه انا مستني. هتقف كله كده. طيب 1 مليون اسمها اكسترا ريد فيش. طيب 2 اسم العالم كان فيرتايم، وده كان اللي بنديته قلنا من زيرو. الهندي اسمه ميد. نمسك واحده. يعني ايه كلمه اكسترا فيش؟ ركزوا معايا. أكيد طالما في إكس هيبقى في إيه؟ إنت قادر يضرب قوم مغطي الفاشة، يبقى يضرب مغطي الفاشة. إذا أنا جيت في المشرط رحت فتحت الفاشة وكلكت وطلعت اليوتر وسبت الفاشة جوه العيانة، دي اسمها إنترافيشن. طب ما الإكسترا إيه بقى؟ أنا بشيل اليوتر بال الفاشة. طب أنت ليه بتسيب فاشة العيانة؟ الفاشة دي بتمنع الخلايا، اللي هي تمسك الفجاينة وتتحفوظ للعيانة. فيقول لك حالات المليجنة، تفتكر هل ممكن تفتح فاشة وتسلم تطلع اليوترس ولا تشيل اليوترس من الفشل؟ لا يوترس، انا مش هقعد اسلم بعمل سبليد اوف مالينجا. يبقى ما معنى كلمه اكسترا فيشر؟ كلمتين يوترس بلس فاشل، يعني مش هسلم هشيل الرحم باللي عليه. هل شلت الانفنود؟ الاجابه لا، عشان ده ستيج 1 اي 1 اللي مش محتاج لسه دينك. طيب 2 بقى بالطيب اكتب سؤال تحريري قديم ما اظنش يجي تاني. ستراكشر ريموف ايه بالطيب؟ ركز معايا. سؤال تحريري ستراكشر ريموفد ان فيرتايم. الرسمه هي بص، ادي يوترا وادي سيرفي وادي فاشاينل. التيشو ده اسمه ايه؟ باراميثيوم. وده العظم بتاع الحوض. هنا في بقى ليمف نود حيوان. حد فاكر كان انهي ليمف نود موجود في فيرتايم؟ هي تاني حصه خدناها اسمها سكند جروب. يبقى الجروب اللي انا راسمها دي سكندري جروب. ففي برايمري وسكندري تش. انهي الجروب اللي بتتشال في برتاني اسمها سكندري جروب؟ عدي هنا اسمه سكندري جروب. ده تيوب والاوفر. هما كانوا السكندري جروب ايه؟ اكسترنال وانترنال اوبتيوريتور. الرسمه دي عندكم. خد بقى قلم كده وهعمل اطار كده مستطيل. ايه الحاجات اللي هتتشال في برتاني؟ اهو خد لي نص البراميتر خد لي نص الباراميتر اهو، وخد لي حته من الفشاير، والنص الباراميتر مع الالكترون، ودي مين؟ تيوب. واليوترس دي الاستراكشر ريموت انترسايت، حورها زي ما مرسومه قدامك كده. لو تعملي خط كده، خد لي نص الباراميتر، خد لي معاك الالكترون، خد الجزء الكواري بتاع الفشاير، خد اليوترس والتيوب، والناحيه الثانيه نفس الكلام. ونكتب بقى الحاجات اللي اتشالت. رقم واحد حط ارقامه، واحد ايه ده؟ اليوترس، لكن حط ارقامه دول، يعني اول حاجه بتتشال في التايم ايه؟ اليوترس. اثنين سيرفيس اللي عنق رحم. ثلاثه ايدي دي الابر بارت بتاع الغرفه وفاجينا الكاب، قلنا يعني ايه كاب؟ يعني الجزء الفوقاني بتاع الغرفه. اربعه تيوب. خمسه ايه ده؟ نص مين ده؟ البارامتر ميديال هاف اوف بارامتر. ستة انهي جروب اوف لينكرون؟ سكند بس اسمها سيلكتو لينكرون، يعني سيلكتو يعني هاخد بايوبسيس بس مش هاخد لينكرون كامل. سبعة مش في الراس، وانا عايزهم تاني. ايه السبعة بس؟ انا يوترس ورايا سيكرم، في ليجامنت جاي مني انا رايح للسيكرم اسمه يوترو سيكرم، انا هقطع نص، يعني ادي ليجامنت اهو هقطع نص كتبتي مارجن، يبقى ميديال هاف اوف ميديال هاف اوف يوترو سيكال ليجمنت اوف يوترو سيكال ليجمنت. 8 بلس اور ماينس 4 اوفري، كان في تحرير عشان حته بلس اور ماينس اوفري تحرير. ليه بقى؟ لان كان بيقول لك في بعض الكتب كاتبين لازم الاوفري يتشال، الكلام ده غلط. اذا كانت العانه صغيره في الكل يطلع لها ايه؟ هرمون. إذا كانت كبيرة يتشال، يعني لازم في الآخر أقول بلس أور ماينس إيه؟ أوفر. حتى إذا السيرشر تعرف إنه عايز يدور في الآخر هتسيب أوفر ولا لأ. عايزه بقى إيه؟ واحد يوتس، اثنين سيرفس، ثلاثة فشان الكاب، أربعة تيوب، خمسة ميديال هاف أوف بارامتر، ستة سيلكت من أنهي جروب؟ سكند، بعد كده ميديال هاف أوف ميديال سيكرال، آخر حاجة بلس أور ماينس أوفر. ميكس الهندي بقى. ميكس الهندي قال انا هشيل اكتر، يعني هو في التايم وهيشيل اكتر. بدل ما شال ميديا هاف عارف شال ايه؟ هول باراميتر. يبقى اول فرق اهو هول باراميتر، ما تدوني ده عشان تسلك اليوتر تاخد وقت، يبقى شال كل الباراميتر. الحاجه اللي بعد دي، بدل ما شال الميديا هاف اوف يوتر تكرر شال ذا هول يوتر تكرر. هو ايه ده؟ هو ده كده. بقول لك الميديا هاف، يعني هو جاي كده مش لازم كده على طول، بس الميديا هاف في الجزء ده. الحاجه اللي بعديها عمل روتين ليمفا ديليكتوم، يعني ايه؟ قلنا هنا بياخد بايوبسي، هنا بيعمل ايه؟ فيشر. يبقى المجنون ميت عمل ايه مش هندي؟ عمل ايه؟ شال ذا هول باراميتر، وشال هول يوترو ديليكتوم، وشال روتين ليمفا ديليكتوم. السؤال بقى روتين يعني هشيلهم كاملين، هنا بياخد بايوبسي، لو نجم ما بيدخلش يشيل يبقى كده ضيع ما ضيعش وقت العمليه. في عندك عمليتين مكتوبين في الصفحه تحت دول بس بيسالوهم شكل وتعالى، في واحد يكتبهم تحت، يعني حد قال لك في عمليات ثانيه يقول له لا خلاص، بس اذا قال لك شوتا ده واحد هندي مجنون اصلا اسمه شوتا قال اشمعنى برتاين كتب اسمه؟ عايز تصديق ده بقى، اشمعنى برتاين كتب اسمه؟ اشمعنى ميك انا هكتب اسمه شوتا؟ شوتا الهندي عمل ايه لما تقول قال هم شالوا كل حاجه من فوق صح؟ انا هنزل من تحت واشوف بس يعني هنزل من الفاجينا احاول اشيل، فلقى شوطه المجنون ده، لقى ان الباراميتر بعيد، قال لك سيب. لقى ان الليمف نود بعيد، اما نزل من تحت سيب. الاوفري بعيد سيبه، الشوط بعيد سيبه، شال ليمف مريض، عامل سيمبل ستيب. في واحد ثاني قال لي شال الراس جدا، يعني شوطه ده عمل راديكال فاجينا ستيب. ده اسمه توسي ده اخوه يعني، هندي توسي. فراح قال له بص عشان حاجه ما بقاش حلو وانت اهم حاجه عايز تشيلها، قال له ليمف مريض. قال له راح اشتريها لك بص بص من عندك كم تجي يا ست دي شوت هوجن هي راح فتح انتجر هنا لينجوانا ليجن دخل شال الانترون اكسترا تنجينير وكتب بقى توسد اسيستد شوت. طب ما نعمل برتايز خلاص، فطبعا دول فور هيستي خلاص انتهى شوت راديكال فاجينا توسد عمل اكسترا تنجينير لينفا ديليكتومير فيلدكتومير. طبعا العمليتين دول ما بيتعملوش بالبلاجو ولا ان حد غثت ولا في شوكه يعرف انه عمل ايه شال من تحت فما قدرش يكمل مين ساعده توت في لهبل خلاص راح داخل وقال لك انا اشيل الليمف نود اللي معاك. ده بالنسبة لجزء ده شفوي نعم بالطريقة يعني هو حاجات بالطريقة وراح شايفة كده ريديوثيرابي شفوي كده يبقى تريدمنت ريديوثيرابي شفوي. ايه انواع ريديوثيرابي؟ هنقول لكم في الاخر برضه نظام الامتحان اللي هيبقى بعد كده عشان تبقوا فاكروا هيبقى نظام الامتحانات الراوند ده الراوند الجاي الله اعلم الراوند ده هيتغير لا بس الراوند الجاي هيبقى متعه هيبقى بالحتات وستات بلاستيك وحاجات كده. عندنا الفلات ريديو ثيرابي احنا عندنا الريديو ثيرابي هقول لكم الريديو ثيرابي نوعين بعد كلام اول رسمه دي هجيب ثلاث طوبات عشان طوب طوب قد كده حط طوبه جوه الليزر وطوبتين في المكان انا ليه سميتهم طوب؟ حجمهم كبير قوي عشان انت وانت بتدخلها تكون مش فاهم فاليديشن لو انا سيرفيس تستحمل قطر تستحمل حرق الحاجه الوحيده اللي ما تستحملهاش يبقى طالما هتدخل الطوبه اللي جوه اليوتر محتاج جنرال انستيزي وحقيقه بتوع الريزم سيرفي بيجونا عندنا يقول لنا وسعوا لنا السيرفيس اللي هو اتسع هم يحطوا الطوبه ونقفل يعني هم اللي بيحطوا بس الطوبه واحنا اللي نوسع لهم السيرفيس بتاع دي محتاجه جنرال بيسموها ايه؟ زي ما انت شايف الثلاث طوبات دول فروم سيزون يعني بيطلعوا اشعاع او ليزر يوم ما يطلعوا اشعاع يطلعوا كده وكده يعني بيدمروا مين؟ البرايمري ليجن اللي هو مين؟ كانسر سيرفيس شو انا حوضته ازاي؟ يعني ده تطلع كده دول بيطلعوا كده يدمروا الكانسر سيرفيس خالص فيسموا النوع ده ايه بقى؟ نكتب عليه انترنال اراديشن يعني بيتحط جوه العيان او الاسم الثاني براكي ثيرابي. ما معنى كلمة براكي؟ براكي يعني قريب. زي ما انت شايف الطوب جنب مين على طول؟ جنب السيرف. يبقى انت سالك النوع ده اسمه يقولوا انترنال يعني جوه او براكي ثيرابي. يعني كلمة براكي؟ ان الراديو ثيرابي قريب من الليجن اللي انت عايز تدمره. نعم؟ ايوه دي. خلاص؟ نيجي بقى على دي. ديت عيانة اهي. قال الوتر في هذا السيرف في هذا المجاينة ونلاقي اسمه ايه تاني؟ سارة ميديم وكان هنا العظم صح؟ قال لي الجروب اللي احنا بنشوفها هنا دايما قال ايه؟ سكندري جروب سكندري جروب قال ايه؟ هنا بقى ريدي السيرف مختلف حته بتقع قدامي وبعدين انت توجهها لريدي السيرف كده شوف هي واقفه قدامي مش كده لا يعني ادي الفيشة هي واقفه انا وانا بوجه الريدي السيرف مش كده من بره بالشكل ده راح لمين كده يعني هو مش عايز يروح للكانسر عايز يروح للايه؟ الفلت بتاعه راح واحد يمين فيراميد اثنين ليمف نود ثلاثه العظم يعني ده بيأفكت ثلاث حتت الفيراميد والليمف نود والعظم ده طالما من بره هنسميه اكسترنال ريدي سيرف من بره اكسترنال او تيلي تيلي ده معناها ايه بقى؟ باين ده انت بتعمله من بره الست دي محتاجه جنرال انستيزيا ولا لا؟ انت لما تيجي تروح تعمل شيفت اكس راي كده بتنام اندر جنرال انستيزيا الراديشن بتطلع كده وانت صاحي عادي يعني هنا هعمل العيانه دي ايه؟ نو جنرال انستيزيا انا هقارن في الاخر بس دلوقتي بقول لك كل واحده فيها ايه؟ دي بقى ايه؟ ازاي تحسب الدوز؟ يعني ازاي تحسب الدوز اللي انت هتدمر فيها الكانسر ده؟ يقولوا بتحسب بالكمبيوتر ازاي؟ انت بتشوف الفوليوم بالسونار بتاع كام وتبعته بتاع دي الثيرابي هو يحطه جوه الكمبيوتر يطلع الرقم يعني كمبيوترايز دوزيمتري يسموها كده يعني مش رقم محدد على حسب حجم الورم اسمها كمبيوترايز دوزيمتري اسمها ايه؟ كمبيوتر مش عارف شو بتتكلم خلاص كمبيوترايز انت هتقول الفروقات بين الرقمين دول ده بقى يقول لك كمية الريدي ثيرابي اللي انا هديها للعيانة رقم واحد 5000 راد ورادي وحدة الايه؟ الريدي ثيرابي يعني الست دي هتاخد 5000 راد ما ينزلوش راد السؤال اشمعنى خمسة؟ أكيد في حاجة يعني أنت ممكن تدي ستة أحسن مش هيعمل إفكت أنمي يقول لك في قدام الفاجينا أورجان ممكن يتحرك اللي هو مين؟ بلادر ما يستحملش أكتر من 5000 وفي ورا برضو البشرين الريسر ما يتحملش ويحصل فيه. ليه ما بتزودش على 5000 عشان ما حرقش منه بلادر والريسر ويحصل فيه. اخر بقى حاجة وكده الاقارب باللي فيه ده العيال الزمان بتاعه قدام دي اكسبريت 6 ساعات عشان تتعالج حلو خلي واحد قدامي سي 6 ساعات بس الحلو انا كنت رايح نحرقها عشان نعالج الكانسر فتلغى. رجع اليومين دول ليه بقى عملوا جهاز جديد اسمه لينير اكسلريتور. يعني ايه لينير؟ لينير يعني خط يعني الريديشن ماشي خط واحد. اكسلريتور مسرع يعني بدل ما بتقعد 6 ساعات تقعد 10 دقايق كمان. يعني ده طبعا جميل فرجعنا لعالج تاني اسمه ايه بقى لينير اكسلريتور. تقارنوا معايا اول حاجه ده اسمه انت لما ده اسمه ده اسمه تاني بريكي ده اسمه تاني تاني ده محتاج انستيزيا طب ده طيب ازاي ده بيدمر ايه؟ برايمر ما ده بيدمر ايه؟ الفريت اللي هو ايه؟ الباراميتر والبون الدوز هنا ايه؟ كمبيوترايز الدوز هنا ايه؟ 5000 ما تزيدش راد بدل ما تحرق مين ومين؟ البلادر والراد طبعا قال هل الاثنين كومبلمنتري ولا كومبيتيتيف؟ السؤال ده مكتوب عندي. هل الاثنين كومبلمنتري ولا كومبيتيتيف؟ يعني ايه كومبلمنتري؟ شغل بقى يعني انا ما اقدرش اعالج على غير بديل ده بيعالج حاجه غير ده يبقى كومبلمنتري rather than competitive يبقى الاثنين كومبلمنتري يعني ما ينفعش تستخدم واحد لازم الاثنين في اي عيان. السؤال الشفوي اللي بعده ميكانيزم اوف اكشن ميكانيزم ازاي الريتنج سيرف بيشتغل عشان يدمر الورم المود اوف اكشن بتاع الريتنج سيرف. حاجه غريبه ان انت لما تديه النهارده يبتدي يشتغل بعد 6 اسابيع يعني انا النهارده ادي ريتم انتظر الريفرنس بتاعه بعد 6 اسابيع ليه 6 اشهر يبقى ده اللي هو بالنسبه لي الكلام بيشتغل بعد كام؟ 6 اسابيع في شهر ونص بيعمل ايه؟ شغال ده في الوقت الفيشو ده جاي له بلس بلس طلع ان الريديو ثيرابي في خلال الست اسابيع دي بتعمل ايه بقى؟ الحته دي بالظبط بتقفل المين بلاد سبلاي يعني كده بتعمل حاجه اسمها ان ارترايتس اوف ليترالي سمعت انا بقول بتقفل ايه؟ انا ما قلتش بلاد سبلاي بس قلت مين بلاد سبلاي ليها معنى مين يعني المين بلاد سبلاي اللي بتسبلاي بتقفل يعني مش النيو فاسكولاريزيشن فاتمرينهم لانها فراجل فراجل فرع هو بيقفل المين بلاد سبلاي بتاع الحته دي هتموت يوم ما تموت تقع يبقى ايه؟ سلف ومكانها هيهيل باي فايبرويد. هعيد الجمله دي تاني عشان حتى السؤال بعده بيقول لك اذا انا اديت الفيديو يسترجع عشان فاكر لما اشتغل دلوقتي هيشتغل بعد 6 اسابيع يعمل ايه سلف؟ يقفل لك البلاد سبلاي بقى الحته دي فيحصل نيكروز وسلف وفايبرويد. سؤال جات لك عيانه خدت فول دوز اوف راديشن هل ممكن وصلها لي كام؟ هل ممكن اتكرر تاني؟ ليه؟ انت اوريدي قافل المين انا قلت ما بيشتغلش على النيو بس بيشتغل على مين على مين؟ يبقى السؤال يوم ما عيانه تاخد فول دوز ويحصل ريكرنس هل ينفع اديها تاني الاجابه؟ لا لان اوريدي المين بلاد بيسلز ايه؟ ايه ده؟ فهمت السؤال ده؟ وما تنسوش كلمه كيلينج باي ايه؟ السؤالين بقى تحليلي وكده تريتمنت خلص. السؤال الاولاني في التحليلي كومبليكيشن ده اول واحد بقى تحليلي العلاج. السؤال الثاني الصفحة اللي بعديها كونترا انديكيشن. السؤال الأولاني كومبليكيشن، السؤال الأخير كونترا انديكيشن. إيه مشاكل الريديو ثيرابي؟ تحريري وحد يسمعها بعد ما أخلص. كومبليكيشن جت زمان، خلاص وتيجي تاني، كومبليكيشن ممكن أول حاجة تموت. فليرنج أوف كومبليكيشن. بيموت بنسبة اقل من 1% يعني ممكن عليك موت لما تاخد انت لما يحصلها في يعني جيها نيمونيا. طب ليه بيجيلها نيمونيا؟ هنعرف بعد شويه. بس انت تعرف ان سبب موت عيانين الريدي ثيرابي ايه دلوقتي مؤقتا؟ كليرنج اب اوف ديكر. الاثنين اللي بعديهم اثنين وثلاثه حرف الار ريكرنس نرجع تاني او راديشن ثيكنس. هو ايه راديشن ثيكنس؟ تخرج تاخد العانه من قطه الشعب ترجع قدامي اول ما تطلعها بترجع تجري بسرعه الحمام كبير دائري كل ما تاخد جلسه تعمل نفس المشكله دي. يقول لك هو ايه سبب الكلام ليه تجري كده وليه التربيع ده لازم يتعمل بعد ما تطلع طلع من ايرون اوبريشن تروح تعمل ايه للستمك ريتيشن وتروح تعمل ايه للانتستين ريتيشن فتروح داخل الحمام دائري ترجع فوميتنج يبقى سيكنس ثلاث حاجات فوميتنج يعني ترجع والدائري بيقولوا فريكونسي ساعات عشان البلدر فريكونسي اوف انفكشن هل اخاف عليها من الحاجات دي؟ ايه يعني ما ترجع بعد كل ده؟ حاجه تنبر مش هتقعد على طول يبقى الاديشن سيكنس ما يقلقش كل لما تخرج من قط الاشعه تروح مرجعه وتدخل الحمام اربعه خمسه سته في حرف البي بون مارو ديبريشن بون مارو ديبريشن ابو مارو ديبريشن فاني خلايا بتقع يعني هو بيعمل ايه بون مارو ار بي سيز وايت بلاد سيلز يعني بيحصل حاجه اسمها فانسايتوبينيا الوايت بلاد سيلز يوم ما تقل بيحصل ايه؟ فليري ابوكم يبقى سالك هو ليه بيموت من فليري ابوكم انفكشن الاجابه بون مارو ايه؟ ديبريشن خمسه سته بقى انتوا اللي هتجاوبوا اذا عديت فوق 5000 ريال في حاجه تضحك حلو بدل يبقى بلادر في سكيلا وباول في سكيلا ده ريكتر مرة عشان تبقى بالبي باول في سكيلا اخر اثنين وكده بخطين مين قريب البلادر يوريتر مين قريب الباول انتستين اللي هو رقم 7 و 8 احنا قلنا الهيلينج باي ايه شويه كلمة فيبروز يعني إذا اليورتا جيت في فيبروز هيحصل يوريتريك ستريك شارل وإذا الانتستين جيت في فيبروز هيحصل انتستاينال أوبستراكشن هم ده سؤال تحريري ب 10 درجات تكتب الثمانية وتمشي خلاص بس هي القصة اللي أنت بتفتكرها يبقى واحد أنا هعيد عشان هسمع واحد فيرينج أب أوف انفكشن الاثنين اللي بعديهم بحرف الأر ريكارنس وراديشن سيكس ثلاثة بحرف البي بوم مارو ديبريشن لدى فيسلا باور هلاقيهم بقى يونيتيريك ستريكشر دي سبينال بوستر يبقى الكومبليكيشن بتاع الكارديو ثيرابي افتح لنا دلوقتي كومبليكيشن اوف ريجيستر ليه اللي هو اللي هو بومر ايه لا ده في تشيلا باور تي لا يمكن تفتكر ده كله لما قسمناه ثلاث عناوين نعرف ازاي الثلاث عناوين دي بينا ها ما تقولوش حاجات ليه في الانترفيو ولا لا ايه وعايزهم بغلاوه خلاص يكتبوا بغلاوه كده يبقى صح خلاص احنا عندنا الكونترا انديكيشن حاجه ريليتد للتيومر لا اما حاجه ريليتد للبيشن لا اما حاجه ريليتد للجينيتال بين حاجه ريليتد للتيومر نفس الفكره اقول جمله وتفتكروني يقول لك ريكارنس افتر فول دوز اوف راديشن هل ينفع ادي تاني ولا لا؟ ريكارنس افتر فول دوز ليه ما ينفعش؟ ولا عشان بيقفل المين بلاك بلاك طيب اثنين ريديو ايه؟ ريديو ريزيستنس الحته اللي جايه دي من ذاك الحته اللي فاتت اللي يعرف يجاوب كنا قلنا السكويما السكر سنوما كام في المين؟ طيب والادينو كارسينوما كم؟ تعرف مين فيهم الريديو ريزيستنس؟ الادينو يعني كم في المية؟ يعني انت قصدك تقول ان كانسر سيرفس كم في المية ريديو ريزيستنس في الاخر؟ خمسة يبقى البيست لاين اوف تريتمنت كانسر سيرفس كلمة ريديو سيرفس يبقى لحد قال وات از ذا بيست لاين اوف تريتمنت اوف كانسر سيرفس؟ ريديو ده نسبة قليلة جدا ما تستجبش يبقى سؤال تاني What is the common method of treatment في الكانسر سيل سكيل radiotherapy احلى من العمليات لان نسبه نجاحها كام في الميه 95% كده انا خلصت تيون. يبقى ريكارنت افتر فول دوز ريليشن حتى حلو. وريديو ريزيستنت كام في الميه قلنا؟ نيجي للبيشن الحامل ليه ما تاخدش ريديو ثيرابي؟ حد يعرف؟ تلاتوشينك يعمل كلها بس السؤال ده يعمل كونجينيتال الاول. طب الصغيره ليه ما تاخدش؟ راحت حاجه ب 30 سنه حاجه ب 20 سنه تاخدش. بس ايه ما انت بقى ليه انا بتكلم ان هو يانج ليه ما تاخدش؟ او وقت ما تاخدش يقول لك ليه ما تاخدش العيانه اللي هي اليانج دي؟ طلع ان هو بيدمر مين؟ الجنان بيدمر مين؟ الابيض. وهم يدمروا يجي لها نوع من المنفوز اسمه بريماتشور. ده وحش جدا. ربنا لما بيجيب المنفوز بيجيبه جميل بيجيبه جراسي بس تلاقي طرف ومنفذة خفيفة. يوم بقى ما تدمر انت بنفسك الابيض ممكن تنتحر العينه دي يجيب لها ديبريشن واحباط وحقيقه بتنتحر. يعني انا مش عايز ادخلها في مرحله اسمها ايه؟ بري ماتشور ميديكال. يبقى ليه يانج؟ لا عشان ما تدخلش في بري ماتشور ميديكال تدخل في ميعادها احسن. اخر واحده في البيشنت لوكوبينيا. ليه لوكوبينيا؟ هو اصلا بيعمل بوم مرض البشر وده ما ينفعش فيه لوكوبينيا. جينيتال بقى ده هتخلص جينيتال تراك من تحت لفوق. فاجينا فيها ايه؟ سيرفس وايه؟ بص انا هقول لكم واحده وانتوا تقولوا لي ليه. اوكي ليه الفاجينا لما يبقى فيها برولاب ما ينفعش احط الانسان اللي جوه دي؟ كان في كام طوبه بحطهم؟ طوبه في اليوتر صح؟ طب بتوع الفاجينا دول حتى برولاب هيقف. يبقى ما ينفعش علشان البرولاب هيوقع الطوبتين بتوع الفاجينا. طيب سام في نوزل ليه؟ مش عارف اوسع في طوبه بتتحط جوه الرحم. كان عندنا انسيز يبقى السرفايفل تروز مش هحط الطوبه اللي جوه الانسيز. طب فايبرويد دي صعبه شويه. ليه الورم الليتش ما ينفعش؟ ما ينفعش انتهى الورم. الكافيتي ضيق خلاص دي حاجه. وده انت كنت جيت تشرح حاجتها. اليوترس مش هيدخل هيعمل ايه؟ عايز يطرد الورم. روح طرد لك مين؟ يبقى انا عندي ليه ما ينفعش الفايبرويد؟ نارو كافيتي وفي نفس الوقت ممكن تبي اكسبانس ان هو ايه تطرد. تيوب بقى بي اي دي. ايه بي اي دي وعملت عليه علامه كده؟ ذا كومن كونتر انديكيشن ايه بي اي دي؟ بلفيك انفلاماتري ديزيز اسمه كده بلفيك. لو قلنا سبب موت العيانه ايه؟ كليرنج اب اوف انفكشن. تحس ان دي انفكشن تعبيط خلاص يعني بي اي دي يودينا ريديو ثيرابي تموت. يبقى الكومن كونتر انديكيشن ايه؟ في حد سالك تقول له ايه؟ بي اي. اخر كونتر انديكيشن وغير دي صعبه بقى. الست اذا انت اديت ريديو ثيرابي بيزود التنشن في الحته دي ركش وشوك. يبقى ليه ما اديهاش؟ انا عليها الاول شيلتين وبعد كده بقى ريديو ثيرابي. انا اخر مره وده نسيت دي قول دي ها؟ اذا نسيت دي كتير انا بقولش بقى ايه والثاني مش تقف عنده في غيره في يوتيوب في يوتيوب هنعيده بقى تاني. حاجات لها علاقه بالشغل اللي هي ريديو ريزيستنس 5% او ريكرنت افتر فول دوز اوف اوبيشن. حاجات لها علاقه بالبيشن ثلاثه حامل يانج ولوكوبينيا. حاجات لها علاقه بالجينيتال تراك فاجينا تقول ولاد سيرفكس تيوز يوترس فايبرويد ابارد تيوز. ذا كومن كونتر انديكيشن ايه؟ بي اي دي. اخر حاجه اوفريان سيرفكس. السؤال ده لما الست بيزيد التنشن فيها تاخدها رقم شويه ايه؟ ولا كان في ده في بس عايز تقول كمين مش كل كونتر انديكيشن بتاعي ورا بعض يعني ورا بعض ورا بعض. ما ينفعش هو اصلا هينزل هينزل عشان عايز مشكلة. يعني هو عايز بعد ما تفوق ما هو لسه بيثبت في الاخير موت الريترس فايبرويد علشان بيبقى مهر كافيتي وعشان الخطرات عشان يفرد الورم فبدا ما يفرد الورم يفرد ده بيقول الفكشن ما يفعش خطرات عشان من بره زود الفكشن آدم يسر الطبيب وكنت بس عليه آدم نجر وديسر آدم ايه نص والرقمن وده تقول لك ايه هنا بقى السكرة وهنا تنفس الدين أنا ليس بس البراميل ده الثلاثة بيأكلوا ده يعني بس ما تنجيش عايزات مبارة منه بقى للطوش بقى للعظم أروح أقسم كده يبقى الحبتدين سيئ وديه على واسع في الشكل ده كده ووصلوا للناس للفيل بكموش يبقى ده البارة منه ما عندي فيه أورجان شهير أو اسمه أهو بيوري تاري جديد بس الرسمة ليجا من أول مرة نستمه جاي من يوسف لابس حوالين الرقصة مجيب بس بقى وراح السكر والناحية الثانية هم مناقصة وراح اسمه ايه؟ يوترو سكرا لجنس يوترو سكرا لجنس جنس بقى انواع الرسمة اللي قدامك مكتوب ارقام كان كل رقم بس النوع وده حتى هيقوله 6 types of babies عندنا اول نوع طلع ان راح بيتمد بيتميني فاكس اسمه ايه فايو ميترا فايو يعني فاكس ميترا عن يسر يعني فاضيت جوه رب ميترا تحبل يعني يبتدي يتضخم وجوه فاكس وحيسر ولا حيسر ايه يكونتراكس فلان تيجي تشتكي من ايه عنك سوبرا بيوبيت كوليكيتين يبقى انت سوبرا بيوبيت كوليكيتين في الفايو ميترا يبقى اول نوع من الوجع مرض طلب مرض الدكتور وانت بعدها فاضيت سوبرا بيوبيت كوليكيتين حالات فايو ميترا نمشي كده ده تاني مكان تانينا فارميتر فارميتر ده اللي ذوق الصوت تعرف ان هو تحت سنس الجوز فارميتر دي تشيك صوت الجوز من البرجونه كده تقول لك الوجع جوه تقول لك تشاور تقول لك الدكتور جوه يعني تشاور تقول لك جوه في الاوضه مفيش واحده هتشتكي الشكوى دي غير لما يكون مين افكتد فارميتر افكتد بايه؟ لما رجله ينزل انفكشن يبقى تقول لك ديب سيت سبلبك بين اسمه ايه بقى؟ ديب مكتوب ديب سيت سبلبك بين يبقى الباراميتر ديب سيت سبلبك بين تمام؟ يضغط على مين ده؟ مين ده؟ ماشي كده لك فضلت على انت في الكتله جنبها يبقى ايه؟ خلينا نقارن او لاين بين هنا تقول لك مرض في حته فيه مش قادر يبقى عندها ان هو لاين بين تاني فايوميترا تشتكي من ايه حضرتك؟ سوبرا بيوبيك كوليكيتين دي في تشتري فين في الخراميتر اخر حاجه لاين بين تعالى هنا راح للبلدان ايه يوريا يعني ايه ايه يعني ايه يوريا يعني يورينيشن يعني هي بتعمل اكسبريشن تحس بوجع ايه يوريا طب اذا راح للبلدان ايه يا عم ده راح للريكتم بيعمل حاجه اسمها ديس كيفيا ديس كيفيا يعني وجع اثناء الديفيكيشن بس ما ممكن وجع اثناء الديفيكيشن يعني ديس دي اول مره اقول ديس كيفيا سي اتش اللي هي كيفيا بقى سي اتش اي زد اي دي كلمه جديده يعني ديفيكيشن ما ديس كيفيا سته بقى راح للليجن ليه ما بلاش يتلبس من ورا؟ فكرة فجأة الراجل وجع هيبقى باكي وحتى هيقول لي 6 تايب حالات الكلام الثاني واحد سوبرا بيوبي كوليك فيلم فاينل اثنين مدفون دي سي تتسمى فين حالات فاينل ثلاثة لاين فين حالات الميوتيريك كومبريشن طيب تعالى على بلاستيك يوريا تسكيزا اند شاكيزا هو من ست الشغل يقول لك ستة يعني من ثلاث دول ستة سيك ستايلز ومطلوب في كل الكورس سيك ستايلز اوف بين في حالات الكانسر ده ستة تقولهم لنا هو في بين نوع بقى كل نوع يعني اقول لك كنت تقول فايو ميترا طيب فارا ميترا طيب يسو سيك بقى يوزر لدر لدر نيجي بقى على اخر حاجه احنا تعالى نتكلم في جزء الهالات اللي صح اللي بعديها ترايم جنرال ابدومينال ايلوفال وانا طبعا عايز دوك اي عيله بتتحصل ازاي وتمام يعني عارفين ازاي بتفحص عيله تعالى كده جنرال ايكامي ما جنرال كلمة يوريميا، اوعى حد ينسى كلمة ثلاث مواضيع في المنهج، يوم ما تنسى كلمة يوريميا يتشد لك على الطاير. ايه بقى كلمة يوريميا؟ يعني رينال فيلر. اي واحد عندها رينال فيلر وشها بيبقى ازاي؟ عنده زي الارض فقير كله، كانك جبت شوية رمل ورميته على وش العين، خلاص؟ يعني بتعمل دياليسيس في ناس اكيد شافت، مش ناس بتعمل غسيل كلوي مرتين او ثلاث مرات من فوق. ايه وشهم كده هما ضعف قوي كده، وشهم السهل كده شويه كانك رميت على وشهم رمل، يسموه ايرفي لوك، يسموه كده في البطن. ايه بقى الثلاث مواضيع في المنهج؟ اول ما اقول لك جنرال اكزامينشن تو اليورينوز كانسر سيرفيس وفيسلا كوريكولا، رقم حاله كوريكولا. اخر حاجه بروليك، ثلاث مواضيع في المنهج فيهم كلمه يورينوز، يبقى كانسر سيرفيس وفيتشيلا وبروليت. يعني افتح البيكولات كده، افتح جنرال هتلاقي مكتوب هناك كلمة يورينيا رينال فيلر، وده اللي انا خايف منه. رينال فيلر ده اكثر كومبليكيشن في ثلاث مواضيع، كانزا سيرف فيتشيلا وبروليت. ابدومينال بقى رسمة دي بطن عيانة، بحس على الرايز هايبوكوندريا من الليفر، ده في ايه بس؟ مش مكتوب عندك فيها هاي جروب بتروح هيرسز جيوز وفيها يوترس وفيه بارتشيك وفايلين كل الكانسر درسها جدا، يعني رسمها النهاردة والكانسر جديدة من هي ايه هتحس الليبر، سيقولك في البطنة الليبر بتحس سموز سيرفس. يوم ما تحس نوديولار شوف ان في ايه مثال، يبقى اول حاجة نوديولار او ليزيون سيرفس. طب هنا فالبطل يقول لك برضه حط الايد في ايدين الانجل اس تخيل كده من ورا وبعد كده من قدام وتضغط. دايما الرينا الانجل تمشي يعني تمشي حاضر، يوم ما الاقيها فل فل يعني مليانه يبقى فيها ايه؟ مهد، يبقى فيها هاي جروب نيكروز، يبقى فل. يبقى يوم ما الاقي فل يبقى دي فيها هاي جروب نيكروز. هنا بقى احط ايدي فوق سيرفس كده سيرفس فيو الاقي حاجه بايظ كده طبعا سيمتريكالي اللارج يوتراس بنشوفين الشيبس اللارج ليه ده فيلر؟ يباح جيتا تضغط عليه تصور قراج يوتراس وفيه فرص أكثر على تصور كنت بحط ليك على الوصف. يبقى عندي ثلاث حاجات في الأبدان الإجتماعي، واحد ليديون، اثنين فولينو، ثلاثة تنسى في اللارج يوتراس وفيلر. الفانسة الاندوميترا هشتو الجاي هيبقى ايه وايه بس، يعني كده خلصنا كده اللي هو مين ومين؟ بايوميترا وليفر. في الكوليوكارد كلهم هتشوفوا ده كده، يعني ده مين ده؟ ده هو عشان ايه السبب؟ يعني لو انا مره الرسم ده تشيل لنا حاجه. كذا سيرفيس الثلاثه، كذا اللي انت ماشي مين؟ الكلمه كان الكوليوكارد كلهم هتشيل مين؟ السبب. نيجي بقى لاخر حاجه لوكال دكتور هاي سيرفيس. في اسئله في الحته دي ومش عارفين اجابات الغاز ده، خلاص؟ يعني هو في فرانك قال ولا مش عارف اجابات الغاز ده دي مش هعرفها. حتى طلبوا السؤال طبيعي ما يجاوبش، يعني هو بينقلهم مفيش فايده. في سؤال هيبدا اجابته بتغطي على السؤال الاولاني، ازاي تفحص عينه؟ سيبك بقى من كذا ازاي، بس مين عندك؟ ازاي افحص عينه؟ اي عينه دي في الامتحان. عينه بس كده، خلاص؟ وشوف اول حاجه بي بي. ثاني حاجه باي ماينور، بي ام. وبعدين سبيكولم، ساوند، بي ار. تفشي حاجة خالص انا هشرح فيها طبعا نيجي الحته دي قدام النقط دي دي انواع دي دكتور هيثم دكتور اللي شرح ده يعني لك ساينس اوف دي وانت بتستنى هو دي دي واحد يعني صوابع في الاثنين يدخلوا كده وتطلع لك هو ده اسمه دي بير فاجينا يعني اختصار ايه دي دي بير كله ما اعرفش او قول له حاجه بقى الاول بندخل صوابعنا ده دي نحط كده على بطن عينك ده تبع هيقول لك غلط انا جربني فاهم والناس بتدخل وتقول في الاخر يقول لك ايه مش دول انواع دي مش فارق بيني بس يقول لك لا هو ايه ده يجوز ليه يعني وعايز مين كان يقول لك ممكن راح ولا خلاص الدايجنوز انا مش عارف يعني الدايجنوز هو ايه المين سنس هشوف الكلام ده بس كل كده لك يعني ايه كلمه دايجنوست؟ خلاص واحده كده دايجنوست سيمتوم ساين بس ده مين سيمتوم خلاص. وعلى فكره اديك فول مارك وهتشوف هنا ما معنى كلمه اديته مشهوره خلاص ما معنى كلمه دايجنوست ده مين سيمتوم. لكن بقى مش دوروا عليها مش موجوده في الشيت اصلا. ازاي بتعمل كده؟ ركزوا معايا. انت اولا هتيجي على الفالفه بتاعها وتدخل صوابعك الاثنين جوه المشاكل ادخل وبعد كده افحص. اول حاجه بحسها ايه؟ بس بتبقى حوالي اول حاجه هفحص في دي مين؟ فجايبه واخبط في مين في وشك؟ سيرفس في ايجن في انسر. بعد ما اعمل الكلام ده هحرك مين؟ والله حمالي والله. بعد كده هحرك مين؟ سيرفس. احرك دايما اي فيكس سيرفس بتاعها ايه؟ موبايل. يعني لازم اتحرك مين وشمال وفوق فيكس. يوم ما الاقيه فيكس حاجه من الاثنين. لا الانفكشن راح للباراميتر وثبته هو المليجنت لا نزل على مين تحتيه فاجاني وثبته. يعني اي حاجه ثبتت زي ما تروح لمين لو مين باراميتر او الفاجاني حركه وبص على وش العيان. يعني حركه وبص على وش العيان خلاص اذا لقيتها بتتوجع يبقى ده تندر ولا لا سيرفيس الصحن الاطفال الحالي لو انت ما بتعملش ده. يعني ايه اللي خلاص تصور نص من السرير حاجه خطوره كده يعني كده اي اي بتنط اسمها ايه؟ جامبنج تايم انت حالتين في المنزل لا التوبيك رابع ساعات لا سيلف انجايت حاجه من الاثنين دول. ليه؟ لان البريتون اللي مغطي الرابع حصل فيه انفلاميشن اما اتحركه بيتشد على البريتون. في الاخر اطلع ابص على الجوانت هشوف نقطتين دم يبقى فاضيه ليه؟ هشوف الشارج يبقى انفكشن ده في المنزل. فاكتبوا لي بقى البلد عملناها دي بتتسال في الامتحان وبتتسال في المنهج ده فرض بدايه اللوكال انفلاميشن حاجه الفها من واحد 2D6 Cervical and Vaginal Lesions ودي أول حاجة 2D6 ده رقم واحد Cervical and Vaginal Lesions اثنين Cervical Mobility Cervical Mobility أحرك السيرفس بين قوسين Normally Mobile يعني Normally بيتحرك Infected كان ثالث وراح لا باراميتر لا مين تحت فجاني يبقى ايه فيكسد يبقى نورمالي موبايل ايه فيكسد يبقى راح للباراميتر او الفجاني مالكنا سوا انفكشن انت اه نفس الفكشن ثلاثة سيرفايكال موشن تندرنس سيرفايكال موشن تندرنس نورمال ايه؟ مفيش. امتى الاقي تندرنس؟ حدين في المنهج. يعني هما الجيل بيقولوها اثنين اكتوبيك حمل قلب راحت وسيرفنجايتس. يعني انت مش هتلاقي التندر اللي في موضوعين اكتوبيك وسيرفنجايتس. أربعة bleeding or discharge on gloves. يعني عجوانس bleeding or discharge on gloves. انتوا اللي بتقولوا لي بقى في كانسر سيرفس بص انا هحط صوابعي جوه العيانه ده في بي الكلام ده بقى مكتوب في الكتاب وانا بحط صوابعي جوه العيانه احس حاجه في الفاجينا ده كده السبب لا احس في مين؟ انا الليزنز اللي انا حصل فيها كل فلاور مان وبدل شيك طيب اما حرك السيرفس يوم الاقي فيكس يبقى الليزنز اللي راح باراميتر او هل في تندرنس؟ لا لان موضوعين بس يشوف سيرفس توكيت وشكل سيرفس اطلع هتلاقي على الجوانتي بليدنج يبقى ده كونتاكت بليدنج يبقى انت بتحفظ الاصابه دي وتعملها على المنهج كله يعني تحفظها النهارده وتعملها على المنهج. تعالى على الباي مانيوال. باي مانيوال وده اللي انت هتتعلمه في التخصص العياني يقول لك ادي العيانه دي اهم حاجه تعمله صح. يعني مش مشكله اطلع ايه الداتا يعني انت غلطت في الداتا مش مشكله يعني غلط رحم كبير وهو صغير مش فارقه اهم حاجه ازاي تعمله. ايديك اليمين صباعين تحطهم في الانتيريور كورنس ايديك الشمال تحطها على بطن العينه تقدر منها وتقرب الايدين دول من بعض. يعني العينه نايمه قدامي اهي بحط صوابعي كده تاثيره ليه؟ فول اللي هي الثانيه تحت البيوتك واضغط على اليوترس بين ايديا الاثنين ده سنتر. احس ايه؟ كبير طيب صغير اطرافه اهو نورمال. بالاضافه ان لقيت اليوترس ناحيتي يعني انا عملت كده لقيت اليوترس ناحيتي يبقى ده ايه يعني؟ قلب على قدام مش لاقيه وبقى ورا ابيض يبقى سنترال. انا بحس ايه كده؟ بحس جنب كلمه سنترال في النص. بكتب ايه؟ بكتب ايه؟ 2D6 two details, the size and position of the image. The size and position of the image. لكن النص هو في مجال انت بعد ما تعمل كده وتمثل قدامهم واحد ممكن نختار الرايت معاه وانت تفتح كده تقول ده نورمال سايز ده اي بي اف هنعمل فيه ايه؟ تيجي على الناحيه اليمين بقى الفورمي ده اسمه لاترال فورمي كده وبعد الناحيه الثانيه يعني انا نايم كده افحص سيروانيجي كده عند ايدي اخش واجي على الناحيه الثانيه دي بيسموها ايه كلمه جنب قد ايه احشاء يعني ايه كلمه قد ايه اللي هي اليمين ده والشمال ده نورمالي فري ما فيهاش حاجه تتحرك يعني انت اي واحد كده تبقى فاضي مفيش حاجه تحسها يوم ما تحس كل ده في مصيبه بقى ممكن يكون المصيبه دي بتكون الله اعلم اي حاجه لازم تبقى فيوم اوفري فرغي فيرم يبقى انت دايما بتحس الادكشن ايه فري يبقى لاترال فين ادكشن يعني ايه ادكشن يعني الاحشاء اي حاجه لاترال فين ادكشن بين قوسين فري فري يعني ايه؟ مش حاسس حاجة، تقول كده مش حاسس حاجة خالص. يعني يوم ما تحس حاجة فيه مصيبة جوه العيان. ده انفايرمنت، طبعا في الكانسر لازم تحس اليوترس ايه؟ حجمه كبير. لما اجي على الجنين هحس الباراميتر لما يبقى الكونتريت الطوبة، ده سؤال بقى. انت لما تحس الطوبة يمين وطوبة شمال في الكانسر سيرفس، وده اللي فرق في المالينيانس في الكانسر. الانديوريشن يمين والانديوريشن شمال. هي فرق بين مالينجنسي و انفكشن. فيلم الريسبيريتي. ليدنج او ديستروينج. دي زي بعض اليوريت الطوبة. ليدنج او ديستروينج. ليدنج او ديستروينج. يعني كونديشن. شارل في انفكشن مرتبط مالينجنسي. هو ده الإجابة. هي دي الإجابة. أديها أنتي بقى. إذا اختفى الانديوريشن يبقى انفكشن. ما اختفاش يبقى مالينجنسي. إذا أنت قلت أي حاجة في الموضوع ده، عارف ليه؟ لان بيجي انطبق مالجنسي اصلا. انا عايز اعرف هل ده مالجنسي انطبق انفكشن ولا انفكشن بس؟ يبقى السؤال نكتبه والاجابه بتاعته. هاو تو ديفرنشيت بتوين. السؤال ده تبع الباي مانيوال. هاو تو ديفرنشيت بتوين. انديوريشن اوف مالجنسي اند انفكشن. انديوريشن. مالينجنسي اند انفكشن مالينجنسي الديوريشن اوف مالينجنسي اند انفكشن دي انتي بايوتيك تيست انتي بايوتيك تيست دي بجد روح جاي الدواء على فكره ده احنا في الجروب واحد انت هتروح ماسك السبيكر من النظار حط الجلاس في ايدك ادي الاندكس بدل الميدكس شوفوا كده خلاص انا لما بشوف كده ما اقعدش قدام المتحف اقعد اعمل ايه؟ انت عندك عالم مش شرط انا عندك مسكتك يعني تمسك بس وعامل كده المهم مدخله جوه العين قادر برضه تدخله اوبليكي هتبقى نار بعد كده ممكن تقلبه ترانسفيرس عشان ما يوجعش واروح فاتح كده واثبت مين دي؟ صامولة ده اسمه سبيكولر منظار فاجينال سبيكولر بشوف بايه؟ ايه اللي في وشي؟ سيرفس على الجنان بس مش هشوف لا قدام ولا ورا بس لا مقارنه بقول لك اللي بيجي دايما ايه مصر يعني هشوف لا كلال ومين بس وتاني سيرفس يبقى نكتب ايه فايده السبيكولم تو فيجواليز تو فيجواليز ذا سيرفكس اند لاترال فاجينال وول ذا سيرفكس اند لاترال فاجينال وول طبعا لما اكتبه هشوف كل الليجن بتاعت مين سيرفس تعالوا بقى قول لي لما اكتب كده روح جاي مين ده؟ ساوند يعني مش هدوس بقى اجيب الساوند واروح ماسك السيرفس واثبته في اله كده في السنون واروح شد عليه انا بدخل الساوند كده بسيبه في الامتحان كده كده كده كده داخل تخرج خلاص انا داخل اعمل ساوندنج بس في الساوند عمل حاجه عامل زي كده ومكتوب عليها ارقام كده لون دي واروح مدخله جوه السيرفس بتاع العيال نختار السيرفس اروح مدخله من الاكسترا بوكس هيعدي اوصل للانسان الرص ورا يبقى انا كده حس اول ريزستنس فده انا قلت طول مين؟ انا حطيت بعد كده طول سيرفس وده كمل ابطل مين ده؟ فاندس يبقى قلت طول مين كمان؟ اليوترس يبقى انا بقيت في ايه؟ طول مين؟ اليوترس والسيرفس ده غير كده انت وانت بتدخل اللوز دي ممكن يبقى زي ما انت عامل ممكن ساعات يعمل كده تقلب يبقى اليوترس تقلب على ورا يبقى ايه فايده الساوند ده؟ هما حاجتين رقم واحد تو ديتكت to detect length of the service and mechanical tail. To detect length of the service and mechanical length of the service. مين اللي عملها؟ كلارك، كلارك يبقى كلارك بتاع كلارك بتاع روك من بليدنج ذا تاون، روك من بليدنج اون تاون. يعني انا بدخل كده وبتنفرقع نيوبا كولاريزيشن، تنزل لي دم، يبقى فيها عنده سيرفايكال كارسينوما ولا لا؟ يبقى كلارك الثاني روك من بليدنج اون تاون. ديفو فين عنده سيرفايكال كارسينوما؟ عنده سيرفايكال كارسينوما. خلاص؟ شيل دول ده ويز جوانتي تي ار. في دكتور جاب سؤال تي ار ان دايناصور، طلب قاعد قدامه شيل دول يعني امسك موضوع اقعد حلو. طلع السؤال ده تاني جدا بقى التي ار ان دايناصور. الراجل ده كان بيجيب اسئله تاني، جاب مره قاموش يعني بيجيب على مين؟ الكونترا تدخل بسرعة بالضبط. بعد ما تدخل هتعرف ثلاث حاجات في فور باراميترز ار فور ريكرام. يعني تدخل هتطلع على الحته دي فور باراميترز ار فور ريكرام وما بينهما يجروا ايه سيكرال نيرف. طبعا الكلام ده بيننا تقول له حضرتك دي فور باراميترز ار فور ريكرام عشان تفتكر هفهمك ازاي. بص ده الريكرام دخلت بالاربع دول ده انا لفيت كده انا بحس الهول بتاع مين؟ انا جوه مين؟ يبقى هو الريكتر بتاعي. اذا جيت ورحت حاطط صابعي كده كده في فاجينا وفي جنبيها فرامين بحس الفرامين ده وشها الفرامين جنب الريكتر كان في تو ليجامنت كنا جايين وماسكين في السكرال. يعني مين الشمال اللي بمشي كده؟ حته اليوترو سكرال ليجامنت. يبقى الفاليو في اي حته في المانجا واحد بيقول لك في ار تقول له في فرامين ار بينهما يوتروسيكتر. السؤال بقى اللي جه تحليل، حد يقدر يقول لي ايه فون اللي اعمل فيها بي ار في المنهج بس؟ يعني اصلا ده كله واعمل بي ار فقط. فاليو تتجوز خلاص؟ يعني لو عملت حاجه غير كده تتجوز، يبقى انت هتعمل ايه؟ بي ار فيرجن. الحاله الوحيده اللي بكتب رقم واحد مين؟ فيرجن. طيب بقيه المنهج بقى غير الفيرجن. يعني ايه فيرجن؟ احنا خدنا النهارده كانسر ايه؟ فيرجن. اللي بعديه كانسر ان شاء الله الحصه اللي جايه هتبقى الميعاد بتاع الانكارج هيبقى يوم الاربعاء. هتبقى هيوم الاربعاء امتى؟ ل 11:30 ل 9:00 هتتبلغوا بيه امتى؟ الحصه الثانيه بتاعت الاسبوع دي الاولى الحصه الثانيه بكره الصبح هتتبلغوا الميعاد الانكارج. اول حصه جنرال سكيم بتاعت الأنقال. الأسبوع ده يوم الأربعاء ل 11:30 ل 9 أبلغكم بيه. هو قال صحيح؟ قال لحد شعره؟ قال لحد وقت لحد شعره؟